هل هناك شروط للوقف؟ شرطه يكون في بر، على بر. أيوه. على بر، مو على معصية ولا شرط ولا شرط، على بر، على أقاربه، على محتاج من ذريته، على الفقراء والمساكين، استعمل المساجد في الجهاد في سبيل الله، في شراء كتب النافعة توزع على الفقراء، ما أشبه ذلك.